يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وأصحابه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في كتاب الإجماع. وقفنا عند كلامه على غرق الإجماع وإحداث قول ثالث. وغرق الإجماع معناها أن يقول قائل بقول يخالف ما دل عليه الإجماع، فهذا خارق للإجماع أو يفعل فعلا يؤدي يكون معناه خارق، يكون فعله هذا خارقا للإجماع، خاصة إذا كان مجتهدا أو عالما فهو خارق للإجماع. قال وخرقه حرام، وخرقه أي خرق الإجماع القطعي، هذا ما فيه جدال. قال وكذا الضمي عندما اعتبره بالمخالفة، خرقه بالمخالفة يعني الخرق يتحقق بالمخالفة قولا أو إيه؟ قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. وخرقه أي الإجماع القطعي كلام سبب. وكذا الظني عندما اعتبر، عندما اعتبر الإجماع الظني إجماع بالمخالفة أي أي تحقق الخرق بالمخالفة، حرام، حرام خبر، خبر خرق، خرقه حرام. ولكننا نفسر خرق ماذا؟ خرق الإجماع القطعي والظني عندما نعتبر، بما يتحقق الخرق؟ تحقق الخرق بالمخالفة، ما حكمه؟ حرام للتوعد عليه. يعني بما قلتم إنه حرام، بما قلتم إنه حرام، يعني هل دليل لن تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق يدل على الحرمة؟ قد طيب يعني الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا يدل على أن خرق الإجماع حرام؟ لا. لكن التوعد بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أنه توعد مخالف سبيل المؤمنين بأن يصليه جهنم، ولا يصل الإنسان جهنم إلا بفعل الحرام أو بترك واجب، ترك الواجب حرام. قال التوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآيات السابقة، اتباع غير سبيل المؤمنين، أن الإمام الشافعي قال لا يكون متبعا سبيلهم وهو يخالف اجماعهم. والمقصود بسبيل المؤمنين طريق المؤمنين، ليس الطريق الحسي اللي هو الشارع او البلاد، لا، طريق المؤمنين هو ما هم عليه من اقوال فعلم من حرمة خلقه. كان هذا تفريع او بناء يبني على خلقه حرام، يترتب على ذلك، كان بني على ذلك، فعلم من حرمة خلقه تحريم احداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين. إن مسألة إحداث قول ثالث هي الترجمة يعني أخص، إن لو اختلفوا على ثلاثة أقوال لا يجوز إحداث قول رابع، ولو اختلفوا على أربعة أقوال لا يجوز إحداث قول خامس، ولو اختلفوا على تسعة أقوال لا يجوز إحداث عاشر. ها؟ يعني مثال، قال تحريم إحداث قول ثالث، لو يمثل بأقل ما يصور المسألة، يعني يصور بأقل ما تستبين به المسألة بصورة. إن الاختلاف أقل الاختلاف بالقولين، إذن الكلام في إحداث قول ثالث. لكن الأمر ممتاز لو اختلفوا على 20 قول لإحداث قول 21. قال فعلم من حرمة خلقه تحريم إحداث قول ثالث، وخير يبين يعني في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين، حتى لا يظن إنسان من العلماء لو اختلفوا على ثلاثة أقوال إن القول الثالث ده إحداث قول ثالث، لا، ليس هو المقصود، إحداث قول إيه؟ قول ثالث. وإحداث تفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر، إن خرقا تفصيل انخرقا، أي انخرق الثالث. والتفصيل انخرق الثالث والتفصيل الإجماع، يعني انخرق القول الثالث الإجماع وانخرق التفصيل الإجماع، انخرق الثالث والتفصيل الإجماع، يعني انخرق القول الثالث، القول الثالث الإجماع، وإن خرق التفصيل بين قولين إيه؟ الإجماع، لأن خالف برضو يمثل الحرف بما تحقق الحرف. قال بأن خالف ما اتفق عليه أهل العصر بخلاف ما إذا لم يخرقا، اللي هو ده القول الثالث والتفصيل. أنا قلت لكم إن ممكن يأتي قول ثالث لكن ليس خارقا للإجماع، ويأتي مع الأقوال وليس بعد استقرار أهل عصر على قولين. قال وهما وقيل هما خارقان مطلقا، يعني إحداث قول ثالث وإحداث تفصيل في مسألة لم يفصل فيها أهل عصر خارقان مطلقا، لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما. يعني هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن الخلاف الحاصل بين العلماء يتضمن إجماع على أي حال. الإجماع هو إجماع، لكن الخلاف هو خلاف أصول ويتضمن إجماع. فلو اختلفوا على ثلاثة أقوال ففي إجماع ضمني يقول ليس هناك قول رابع، لأنه لو كان هناك قول رابع لم يقولوا به، معناها أن الحق خافي على الأمة في وقت من الأوقات، تبقى الأمة كانت على ضلال في هذا الوقت، لأن الحق كان بعيدا عنها، أن الحق كان بعيدا عنها، ولم تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ولا تجتمع أمتي على ضلال. لأن القولين كانوا غلط، وجاء القول الثالث يصحح الخطأ، ولم تكن الأمة آمرة بالمعروف، أي كل المعروف، ناهية عن المنكر، أي كل المنكر. دلالة هذه الآية على حكاية الإجماع، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف، أي بالمعروف كله، أي كل معروف، تنهون عن كل ممكن. فلو اتفقت على خطأ لم تكن آمرة بكل معروف، ولم تكن نهاية عن كل منكر. قال لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهم. ما يقول إذا اختلف العلماء وجب لازم الترجيح، ولا يخرج المكلف عن القول. اتفقوا كانهم اتفقوا على انه لا يوجد ثالث، فاحداث قول ثالث حرف للاجماع الضمني، للاجماع الضمني، الاجماع الذي فهم في ضمن الاختلاف. لأن اختلافهم على قولين يقول أن الحق منحصر في القولين، هل يكون في الأول، قد يكون في الثاني، قد يكون بينهما على قول جاي، لكن لا يخرج عنهما. قال وعدم التفصيل، يعني ولأن عدم التفصيل بين مسألتين، عدم تفصيل المجتهدين يعني بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعهم، على امتناع التفصيل. قلنا هو بيرد على الطيف، قلنا الاستلزام ممنوع فيهما. مثال الثالث خارقا، كان القول الثالث الخارق للإجماع، ما قيل إن الأخ يسقط الجد. في مسألة الإخوة والجد، مسألة اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم، فقال بعض العلماء إن الجد يحجب الإخوة، لأن الجد عند عدم الأب هو أب، والأب يحجب الإخوة، أن الإخوة يدون إلى الميت بواسطة الأب، يدون إلى الميت بواسطة الأب. فهناك قول يقول إن الجد يحجب الإخوة، لا يرثونه منه، أو يقول بالمقاسمة، إن الجد مقاسم الإخوة لأنه في درجته، إن الإخوة يدون إلى الميت عن طريق الأب والجد ينزل إلى الميت عن طريق الأب فاستوى في درجة القرار فالمقاسمة. والجد يقاسم الإخوة كأخ منهم إن كانت المقاسمة نافعة، كان لا يوجد إلا أخ واحد ويأخذ النصف والأخ النصف، أخين هو يأخذ الثلث والأخين كل واحد يأخذ، لكن حينما يكون سبعة إخوة إذا الجد سيأخذ الثمن، إذا هو لا يرجع إلى السدس، يرجع إلى يعني ما لم تضره ليه؟ ما لم تضره، لكن لا يوجد قول يقول ان الاخ يحجب الجد، الاخ يحجب الجد، ما فيش قول. فلو جاء الانسان وقال ان الاخ يحجب الجد نقول له هذا قول خارق للايه؟ للاجماع، لانهم لما اختلفوا على قولين ف هناك إجماع ظني أنه لا يوجد ثالث وأن الثالث خارق، خارق الإجماع، خارق يعني شيء يعني وقد اختلف الصحابة فيه على قولين، قيل يثبت بالجد يثبت الأخ بالجد، وقيل يشاركه كأخ، فإسقاط الجد به خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيب، يعني القولين القولين من قال إن الأخ يسقط بالجد، ومن قال إن الأخ يقاسم الجد أو الجد يقاسم الأخ، على أي حال أثبتوا للجد نصيب، والاختلاف في مقدار هذا النصيب. فمن يأتي ليقول إن الجد لا يأخذ يبقى كأنه خرق الإجماع، لأننا مجمعون على أنه سيأخذ، والخلاف في مقدار ما يأخذ. ومثاله غير خارق ما قيل إنه يحل مفروض التسمية سهوا لا عمدا، يعني الحيوان الذي ذبح لو ترك الذابح التسمية، هناك قول يقول يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه الحنفية، وقيل قول ثاني يحل مطلقا وعليه الشافعية، وقيل يحرم مطلقا. فالفارق يعني من فرق بين العمد والسهو موافق لمن لم يفرق في بعض ما قال، موافق لمن لم يفرق في بعض ما قال، لأن الذي قال يحرم مطلقا فهو موافق له في قضية العمد. يعني الحنفي موافق في الشافعي السلف. لا، نعم، نعم، وقيل يحل مطلقا. موافق يحل مطلقا، لا موافق له في العمد. يعني هو يعني الذي ترك التسمية عمدا هو عند الشافعي يحل، وعند الحنفي لا يحل، ومخالف له موافق له في السهو ومخالف له في الايه؟ في العام. وقيل يحرم مطلقا، هو موافق هنا في العام غير موافق فيه. فهذا مثال لاحداث قول ثالث غير خارق للاجماع، اي الخارق للاجماع. ومثال التفصيل خارقا من فصل بين قولين. يحسب على المفرق في أن يوافق الحنفي في عمده بدل المفرق، وافق الحنفي في عمده بدل المفرق في ماذا؟ لا، حرم مطلقا. لا، الذي أحل مطلقا هو الحنفي موافق لها. الموافق مش موافق لها قوي الثاني أنه لم يخطئ. أنه وافق أحدهم أحدهم من الوجه. آه. لذا لم يخطئ. لم يخطئ. أصبحان هو مثاله ما يرى خط. إذا الكلام عنه الآخر ليس عن الحنفي الشافعي ما وافق. لا لا لا لا هو في قول الحنفي. إن قول الحنفي وافق الشافعي في صورة ووافق القول الثاني اللي هو قيل يحرم مطلقا وافقه في صورة نعم في صورة عمي نعم فالقول نفسه غير خالص هو قول ثاني لكنه غير خالص يحرم مطلقا هو القول الثاني لا انه يحل متروك التسميه السهو ده عام هذا قول ثالث هناك قولين يحل مطلقا لا يحرم مطلقا ثم جاء واحد قال يحل في صوره ويحرم في صوره فلما قال يحل في صوره فصل فوافق الحنفي في صوره ووافق الشافعي في صوره ولم يحل ومثال التفصيل خارقا ما لو قيل بتوريث العمة ما لو قيل افتراض افتراض ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالق يعني قال العمة ثالث وقال لا ثالث أو عكسه قال ثالث دون العمة وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه يعني في التوريث أو في عدم التوريث يعني واحد وهو كونهما من ذوي الأرحام فالذي يورث يقول هما من ذوي الأرحام والذي يمنع يقول هما من ذوي الأرحام هو لا يورث ذوي الأرحام سيورث ذوي الأرحام فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتباع أنهما معا من ذوي الأرحام معلل قال الخالق والعم ترثان لأنهما من ذوي الأرحام وقيل لا ترثان لأنهما من ذوي الأرحام تحليل واحد فقول إذا قال قائل الخالة ثالث دون العمة أو العمة ثالث دون الخالة هذا تفصيل قائل هذا تفصيل إيه؟ قائل ومثاله غير خارق ما قلنا إنه تلب الزكاة في مال الصبي دون الحلي هذا تفصيل تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب في الحلي والحلي المباح وقيل قول آخر تجب فيهما في مال الصبي وال وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله كما قلنا في المسألة السابقة لكن المسألة السابقة هي في مفروق التسمية هذا في إحدى قول ثالث إحدى قول ثالث غير قال هنا تفصيل غير هنا تفصيل غير قال القول يعني هو نسبة القول مش قضية الوقت يعني وبعدين هو غير خالق يعني هو غير خالق وبعد ذلك تتكون الآراء وبعد تكون الآراء يعني بقى نظرة اللي لها بقى دون فلما ما هذا القول زائد عن الأقوال التي استقرت ان في الغالب اقوال الائمه هي لها سر تابعه لاقوال من فقط. يعني قول الامام الشافعي هو اختيار قول من اقوال قالها اتباع التابعين او التابعين او الصحابه. لكن زي فرقه حفص، قراءه حفص تقول لي ده قراءه حفص دي قرأ بها ناس قبل حفص، قرأ بها النبي، قرأ بها جبريل. لكن لما كانت يعني حفص اختارها وقرأ بها مئات غير حفص في وقت حفص، يعني ولم ينفرد بها، لو انفرد بها لكانت لكن اشتهر بها لأنه كان يدرسها، انتشرت من عنده، و يعني هذه ملابسات، لكن نصبت إلى حفص مثل أو قريب منها. هذا قول الشافعي، يعني لم يكن فيها أحد قبله، حتى قال به ابن عمر، قال به عائشة، قال به جابر، لكن لما اختلف الصحابة كان على من أتى بعدهم أن يختار وأن ينظر وأن يستدل، فحصل يعني جهد فقهي، جهد فقهي. ما أظن أن أحد من الأئمة الأربعة قال قولا لم يسبق إليه، إلا إذا كانت مسألة مستجدة. إحداث دليل أو تأويل أو علم. ده كلام دليل. قال وعلم، وعلم من التعريف. كل المسائل التي قرأناها اليوم والتي قبل التي قرأناها المرة السابقة كلها بناء على التعريف. بناء على علم هي مبنية على التعريف. وعلم أي من حد الإجماع، تعريف الإجماع أنه يجوز إحداث أي إظهار دليل بحكم. يعني فرقوا المسألة بالإجماع نفسه، أو قالوا إن الإجماع حج، والأمة مارست الإجماع قبل أن ينكره النظام وقبل أن ينكره المنكرون قرنين من الزمن. كان أمر ممارس، الأمة شغالة في تحترم الإجماع وتقدره ولا تخرج عنه، ويحتج بعضهم على بعض بعدم وجود خلاف. ثم جاء النظام وأنكر أو غيره، وبدأ العلماء يستدلون على الإجماع. فقالوا أول من استدل على حجة الإجماع بالآية ومن شفعة الرسول قالوا الشافعي، أو أحدث دليلا بحكم. حكم موجود مستقر وله أدلته، وأدلته عمل الأمة. الصحابة رضوان الله عليهم كان أبو بكر يجمع الفقهاء، وعمر يجمع الفقهاء، وكانت المسألة يتداولها المجتهدون. فهذا إظهار دليل لحكم. من هذا أيضا، من هذا القبيل أيضا ما يقوله بعض أهل العلم، وهذا من أخلاق أهل العلم العالي، أنه يمكن ويمكن أن يستدل للقائل بكذا بهذا الحديث. يعني معناه أنه لم يستدل، هو قال بالقول واستدل بأدلة أخرى، فوقف إمام على دليل يصلح أن يكون مستندا لأخيه فلا يحجبه، وإنما يبرزه ويقول ولفلان أن يستدل بهذا الدليل أيضا، وإن لم يستدل بالفعل، لفلان أن يستدل، أو للقائل بكذا أن يستدل، هذا الدليل يسنده، هذا الدليل يقوي يقوي هذا القول. وعلم كثير من هذا بل حتى في حتى وهو لو لم يقل به، لما يحكي ابن السبكي في الطبقات أن أنهم نظروا الدقاق في قوله بحجية تقوم اللقب، فلما نظروا ألزموه الكفر، قالوا القول بمفهوم اللقب يلزم منه الكفر. لمن قال محمد رسول الله، لأنه لو أعملت مفهوم اللقب قلت محمد رسول الله، إذا من عداه ليس برسول، إذا في إنكار رسالات غيره. قالوا فسكت وانقطع. ابن السبكي نفسه ماذا يقول مفهوم اللقب؟ كله أضع في المفاهيم. يعني ولا يقول مفهوم اللقب في الجملة. وكان لكن يدافع عن التقاعد، وكان فكان يقول وما كان له أن يبقى. بل كان يجوز له أن يرد عليه وأن يقول لهم إن حرية مفهوم اللقب مشروطة بشرط أن يعارض منطوقا، وإذا قلت محمد رسول الله لو أعملت المفهوم ستعارض الإيه؟ المنطوق في قوله لا نفرق بين أحد من الرسل، لا نفرق بين أحد، شوف يدافع عنه مع أنه لا يقول بقوله، يقول لك سيبه ما سيبه أنا لا أقول هذا القول، خليهم يلزمون، لا، في إنصاف في العلم، والإنصاف في العلم عزيز، إنصاف في العلم عزيز، لما هناك قول يأتي من يتجنى على هذا القول يقول هذا القول فاسد من كل وجه، لا، قول مرجوع عندي لكني أدافع عنه، فيه ما يستحق أن يدافع عنه. حتى ولو كان قد وعلم أنه يجوز إحداث إظهار دليل لحكم أو تأويل لدليل ليوافق غيره أو علة لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة، يعني هم تأولوا دليلا، يجوز أن يأتي من يتأوله على غير هذا التأويل، أو أظهر علة بحكم ويقول لا يعني في علة أخرى، هناك علة أخرى، طب هناك علة أخرى، هل تتوارد العلل على المعلول الواحد؟ أما في العلل العقلية لا، العلل العقلية لا. أما في العلل الشرعية فيجوز أن تتوارد المعلولات على إيه على العلل على معلول إيه؟ على معلول واحد. أنا ذكرت هذا من قبل، هل تذكرون؟ تذكرون؟ ماشي. لا في الحديث. عندكم حديث؟ حديث أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم حبيبة يا رسول الله سمعت أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة أو أن تريد أن تنكح، كنت تريد أن تنكح فتزوج أختي أخت أم حبيبة فتزوج أختي فخير ما شاركني في خير أختي أفضل من شاركني في خير أختي بنت أبي سفيان وهي شريفة حسيبة نسيبة فأنا يقول الكلام ده مش عارف أن الجمع بين الأختين، ما عارف أن الرسول استثناءات يعني أو يعني ربما يكون الرسول استثناء، فقال أتزوج من؟ فقال ابنة أم سلمة، قال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة مولاه أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الشاهد هنا لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني هي حرام علي من جهتين، من جهة كونها ربيبة في الحج، والأمر الثاني هو عمها في الرضاعة. فالعلماء وهم يشرحون الحديث قالوا هذا دليل على جواز تعليل الحكم الشرعي بعلتين، تعليل بعلتين، أو من يقول بالتعليل بعلتين يمكن أن يستدل بهذا الدليل. كهذا طيب. يعني في البيوع البيع السفر الربوي اختلفوا في الآية، لماذا حرم الشرع بيع التمر بالتمر متفاضلا؟ فالذي قال للاقتياد والانتقال، والذي قال للخيل فيما يقال والوزن فيما يوزن، والذي قال الطعم، هل يجوز احداث علة اخرى تصب في قبيل التحريم؟ هنا يقول يجوز. قال لجواز تعدد المذكورات، يعني تتعدد العلل وتعدد التأويل وتعدد الأدلة. قال إن لم يخرق، إن لم يترتب على القول بالتعليل العلة الجديدة يعني، أو القول بالتأويل التأويل الجديد، أو القول بالدليل الجديد خرق للإجماع. إن لم يخرق ما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه. لو حصل قالوا هو دليل واحد هي علة واحدة هي تأويل واحد، أو لا يوجد غير التأويلين، لا يوجد غير العلتين، لا يوجد غير الدليلين، لو نصوا على هذا أو سيكون إظهار دليل ثالث أو علة ثالثة أو تأويل ثالث خرق للإجماع. وقيل لا يجوز إحداث ذلك مطلقا لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية. يعني هذا القول يقول لا يجوز إحداث ذلك، إحداث دليل غير الذي ذكروه، أو تأويل غير الذي ذكروه، أو تعليل غير الذي ذكروه، لأنه ليس من سبيلهم، أنه ليس من سبيلهم. هكذا فهم وعبر عنه بقيلة ضعيفا له، ولذلك أجاب وقال قلنا المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه. قال اتبع غير، قال غير هذا ليس معناه دليل جديد او علة جديدة او تأويل جديد، فتقول هذا الدليل غير مستدلوا به، هذه العلة غير ما عللوا به، هذا التأويل غير ما تأولوه. لا، معنى غير سبيل المؤمنين يعني ما خالف سبيله، لا مطلق غير يعني. كنا المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه. قال وعلم من التعريف أيضا، تعريف الإجماع، أنه يمتنع أو يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا، يعني الدليل السمعي المنقول عن الشارع يمنع ارتداد الأمة لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان. يعني قد انعقد إجماع على استمرار الإيمان إلى يوم القيامة. فلو جاء واحد وقال إن يجوز يعني يمكن أن ترتد الأمة، نقول هذا قول خارق لما أجمعوا عليه من بقاء الإيمان إلى آخر لحظة في الدنيا. فسيزداد الإيمان، فسيزداد الإيمان وتنتشر بقاء كما جاء في الحديث. بشر هذه الأحاديث بالمسلم، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. ولن تزال طريقة من أمتي ظاهرين على الحق. وقيل لا يمتنع سمعا كما لا يمتنع عقلا قطعا. طبعا هو كأنه قاس هذا على هذا، يعني قال العقل لا يمنع ارتداد الأمة. طبعا العقل لا يمنع لأنه لا يترتب على فرض وقوعه، مستحيل منه مستحيل عقل. لكن هل دعا الشرع بالإخبار بأن الأمة لا يحصل منها ارتداد شامل لها جميعا؟ نعم، وردت هذه الأدلة التي ذكرناها لكم وأدلة كثيرة. قال لا اتفاقها أي الأمة في عصر على جهل ما، أي شيء جهل شيء لم تكلف به لأن لم تعلمه. يعني اتفاق الأمة على عدم العلم بشيء لا يترتب عليه تكليف، قال هذا ليس ممنوع. التفضيل بين عمار، بين عمار وحذيفة، فلا يمتنع. كل أمة تفضيل، لو قلت لي أو قلت لأحد ما من هو الأفضل عمار أم حذيفة، تقول لا أعلم، ممكن الأمة كلها لا تعلم. لأنه لا ترتب عليه، لا ترتب عليه تكليف. ولا أقول لكم أيضا ما استأثر الله بعلمه تفسير بعض الحروف في القرآن، لا أدري لا أدري لا أدري، تفك الأمة جميعا على عدم العلم. وعدم علم الأمة بموعد الساعة لا يعرفه، فلا يمتنع إذ لا خطأ فيه لعدم التكليف به، عدم التكليف به. قيل يمتنع وإلا لكان الجهل سبيلا لها، ويتبع على سبيل المؤمنين، فإذا الجهل صار سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل. قلنا يمنع أنه سبيل له، أو نمنع أن الجهل سبيل للأمة، إذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل لا ما لا يعلم. أنا شيء أجهل، هل هذا سبيلي؟ لا، سبيلي أن الشيء الذي أختاره هذا سبيلي، أما ما لا أعلمه فهو عالم، والعالم لا يكون سبيلا. أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فممتنع قطعا، لأن لا حينئذ لا تكون أمرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر. قال ولا انقسامها أي الأمة فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين، كل من الفرقتين يخطئ في مسألة من المسألتين، يعني مسألتين متشابهتين ولم يكن متحدتين، وإذا كانت مسألة واحدة مسألتين متشابهتين. كل فريق يمكن أن يصيب في مسألة ويخطئ في الأخرى، والثاني يصيب فيما أخطأ فيه في الفرقة الأولى ويخطئ فيما أصاب فيه في الفرقة الأولى، هذا مختلف، لأنه لا يتحقق من ذلك اجتماع الأمة على ضلال. يعني في مسألتين متشابهتين، فرقة أصابت في واحدة وأخطأت في الأخرى، أصابت في الأولى وأخطأت في الثانية، الفرقة الثانية أصابت في الثانية وأخطأت في الأولى، لم يجتمع على إيه؟ على ضلال، لم يجتمع على ضلال. قال كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه في الصلوات الفائتة، والأخرى على العكس فلا يمتنع، نظرا في ذلك إلى أنه لم يخطئ إلا البعض، إلا بعضها بالنظر إلى كل مسألة على حدتها. لا ستة تقول هي أخطأت في الأولى وأصابت في الثانية، والثانية العكس، فبالفرقتين أخطأت، لكن الفرقتين أخطأت، لكن أخطأت في كل ما أخطأت فيه هذه أصابت فيه الأخرى، فلم يجتمع على ضلالة في مسألة واحدة. قال وقيل يمتنع بنظرا إلى أنها أخطأت في مجموع المسألتين، والخطأ منفي عنها بالخبر السابق. قال والتصحيح في هذه المعلوم مما يأتي من زيادته، يعني التصحيح في هذه، وهذا التصحيح سيعلم فيما يأتي من زيادة الشيخ زكريا على الأصل الذي هو جمع الجواب. ثم قال الإمام الشيخ زكريا الأنصاري وعلم أي من الحد أن الإجماع لا يضاد إجماعا، أي لا يجوز انعقاده على ما يضاد من عقد عليه إجماع قدره، باستلزامه تعارض قاطعين. هذا يحل إشكال، يعني أحيانا نقرأ في كتب الجمهور قولين متعارضين، وكل فريق من الفريقين أصحاب الأقوال يستدل بالإجماع، يستدل بالإجماع. الذين يقولون بحجية القياس يستدلون بإجماع الصحابة على حجية القياس لأنهم عملوا به من غير نكير فكان إجماع، والذين يمنعون القياس يستدلون بالإجماع فيريدون أقوالا لأبي بكر ولعمر إياكم من رأي إياكم وكذا، فإن أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وثقل عليهم أن يعوها، فقالوا برأيهم أو بالمقاييس فضلوا وأضلوا، قالوا لم ينكر أحد فكان إجماعا. تجدون هذا كثير، فهذه المسألة تقول الإجماع لا يضاد إجماعا، إذن أحد الإجماعين خطأ، أحد الإجماعين خطأ أو كلا الإجماعين صواب، بمعنى أن الأدلة الدالة أو الدليل الدال على حجية القياس من جهة الإجماع هو القياس الصحيح، لأن كانهم أجمعوا على ثبوت القياس الصحيح وأجمعوا على عدم حجية القياس الفاسد. كل إجماع يعني إذا انفكت الجهة، كل إجماع منصرف إلى جهة غير جهة الإجماع الآخر. بقي أن أقول هنا إن الإجماع قد يعارض إجماعا إذا كان الإجماع الأول انعقد على دليل مصلحة ثم تبدلت المصلحة وتغيرت، وهو تعرض الظاهر، لكن في الحقيقة هذا إجماع مبني على هذه المصلحة، هذا إجماع. إذا المسألتين مختلفتين، المسألتين أيضا مختلفتين. فكان هناك ما يشبه الإجماع على عدم كتابة العلم أو على عدم جمع القرآن في مصحف واحد في مكان واحد، كان هذا. ثم أجمعوا على الجمع، تبدلت المصلحة أن قراء القرآن يعني استحر بهم قط وخشي على الأمة تختلف في قرآنها في كتابها. هذا من الأعمال الضخمة الكبيرة في الأمة، زي أعمال الناس هي تعتبر مشاريع أمة، حماية دين الأمة، حماية فكر الأمة اقتضى التدوين. ذكر مقالة زي كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ولا بعد الرسول بقليل، إلى حين عرضت الفكرة كانوا مجمعين على عدم الكتابة أو على عدم الجمع، ثم أجمعوا على الجمع. أيضا يشبه الإجماع أن العلماء كانوا يكرهون كتابة العلم، كانوا يكرهون كتابة العلم. لماذا؟ يريدون من الناس أن يحفظوا، أن يستحضروا، لا تعتمد على المكتوب. حتى كان سفيان إذا سمع حديثا كتبه ثم راجعه ثم محاه، ثم محاه، يعتمد على الحفظ. تقول من يعتمد عليه الكتاب في البيت؟ لا أقل. لكن إنما يكون مستعير الكتاب وصاحبه سيطالبني به، فأقرأ وألخص. قد حدث معي يعني كان في بعض الأوقات كان الكتاب يكون عزيز موجود عند زميل، فأنا أخذ منه لمدة شهر أو شيء، ولا أضمن أن أنا سأشتري الكتاب أو أنه سيتوفر، فأجلس وأكتب، وحينما امتلكت الكتاب توقفت. هذا شيء عملي. فكان ما يشبه الإجماع على كراهة كتابة العلم. ثم أجمعوا على الكتاب. الأول كان لغرض، وكان النبي نهى عن كتابة السنة، ثم بعد ذلك استمر الأمر، ثم بعد ذلك كتب. يعني على هذا النحو، لكن طبعا مثال تقريبي، مثال تقريبي. فإذا تم إجماع لأجل مصلحة ثم تبدلت الظروف والأحوال، يمكن أن يحصل إجماع على عكس. فالمسألة الأولى غير المسألة الثانية، المسألة الأولى بملابساتها مسألة، والمسألة الثانية بملابساتها مسألة أخرى، لأن القيود في المسائل مقر، قيود هي ملابسات حالة مطار، حتى ولو لم يذكر. إذا حينما نقرأ إجماعات متعارضة، يعني هذه المسألة أنا أقول حينما نقرأ إجماعات متعارضة على مسألة واحدة يقول أجمعوا، والفريق الثاني يحتج بالإجماع أيضا. إذا أمامي تفسيرات. الأول أحد الإجماعين خطأ في النقل. أحد الإجماعين خطأ في النقل. طبعا هذا يطلب من وثوقنا بدليل الإجماع؟ لا، لا يطلب. أحيانا ترد أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست منسوبة، هذا شكل في السنة. وظيفة العلم أن يحرر، وظيفة العلم أن يبين ما هو من السنة وما ليس من السنة، ما هو من الإجماع وما ليس من الإجماع. هذا تفسير. التفسير الثاني أن الإجماعين صحيحين وكل إجماع وارد على جهة في المسألة، على جانب من جوانب الإيه؟ المسألة، يعني أجمعوا على العمل بالقياس، القياس صحيح، أجمعوا على عدم العمل بالقياس، أي قياس؟ فاسد، أجمعوا على جواز الاختلاف، أي اختلاف السائل، أجمعوا على ذم الاختلاف، أي اختلاف غير محل. هذا إجماع وهذا إجماع، ولا نقول إنهم أجمعوا على جواز الاختلاف وأجمعوا على عدم جواز الاختلاف، لا، أجمعوا على جواز الاختلاف السائر بشروطه وأجمعوا على عدم جواز الاختلاف غير السائر الذي لم تتحقق فيه الشروط. قال وقيل يجوز، يعني يجوز تعارض الإجماعات إذا مانع من كون الأول موية بالثاني. هذا قول ثاني يقول إيه المانع من إن الإجماعات تتعارض ويكون في إجماعين على مسألة مختلفين، ويكون الإجماع الأول كأن الإجماع الأول يقول هذا إجماع يلزم الالتزام به حتى يرد إجماع آخر، ويكون الإجماع الثاني كأنه ناسخ للإجماع الأول كنسخ النصوص. هذا قول لكن ضعيف، هذا قول ضعيف. قال وهو الأصح في الكل، أي كل من المسائل الست كما تقرر، لأنه قال كما سيأتي، قال الترجيح من زيادتي كما سيأتي، وأنا أرجح وهو الأصح في الكل، أي كل من المسائل الست. قال لما قال وعلم وقيل، وعلم وقيل، فعلم هذا هو الأصح في المسائل الست. قال ولا يعارضه أي الإجماع بناء على الأصح أنه قطعي، دليل قطعي، يعني لا يعارض الإجماع القطعي دليل قطعي ولا ظني. لماذا؟ يعني الإجماع إذا ثبت، الإجماع إذا ثبت لا يعارضه لا دليل قطعي ولا دليل ظني. لماذا؟ قال إن الإجماع إذا ثبت وبخاصة الإجماع القطعي فلا يعارضه إجماع دليل، دليل قطعي، لأن القواطع لا تتعارض، قواطع لا تتعارض. ولا ظني لأن القطعي سيقضي على الإيه؟ على الظني، والظني سينهار أمام الإيه؟ أمام القطعي، إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالته، إذ التعارض بين شيئين يقتضي خطأ أحدهم، ولا بين قاطع ومضمون لإلغاء المضمون في مقابلة القاطع، لأن أنا قلت أن المضمون سينهار. أما الإجماع الظني فيجوز معارضته بظني آخر، لأن المتقرر عند علماء الأصول أن الظنيات تتعارض في الظاهر، أن الظنيات تتعارض في الظاهر. ثم قال وموافقته أي الإجماع خبرا لا تدل، أي هذه الموافقة على أنه عنه، يعني أجمع العلماء على حكم، وهذا الحكم فيه خبر، فيه دليل، فيه نص من السنة، يعني فيه خبر. هل هذا يدل على أن الإجماع انعقد بناء على هذا الخبر؟ يلزم يعني؟ لا، لا يلزم، باحتمال أنه أجمعوا على دليل آخر، احتمال انهم اجمعوا على دليل على دليل اخر بجوازه ان يكون عن غير ولم ينقل لنا هذا الغير استغناء بنقل الاجماع عنه. كل عباره استغناء بنقل الاجماع عنه معناها ان احيانا ينعقد الاجماع بناء على خبر والامه تعتني بنقل الاجماع ولا تعتني بنقل الخبر اكتفاء بايه؟ الاجماع. ليه؟ خدوا بالك لان الخبر ممكن يقبل التأويل لكن الاجماع لن يقبل التأويل. الخبر يحتمل ان يكون منسوخا لكن الاجماع لا ينسخ. الخبر يحتمل ان يكون معارضا بخبر مثله او اخر لكن الاجماع لا يعارضه دليل اصلا. وايضا انا اقول احيانا كانوا يتعمدون عدم نقل دليل الاجماع اكتفاء بنقل الدليل حتى لا يغتر انسان ولا يعرف ان في اجماع فيعمل رايه فيه فيفتح. يعمل رايه في الخبر يغلط. فعصمه للامه عصمه للثوابت للمتقرر في الامه اذا انعقد الاجماع على مساله والمساله فيها دليل قد ينقلون الدليل وقد لا ينقلون الدليل. لماذا لا ينقلون الدليل؟ لماذا؟ قالوا لان الاجماع انعقد والاجماع لا يبحث عن دليل. وانا لو نقلت الدليل احتمال حد يشتغل في الدليل ويعمل رايه في الدليل فيجتهد اجتهادا يخالف الاجماع فنكون قد اوقعناه في المحظور بنقل الدليل. هذا شيء. ولذلك يقول استغناء بنقل الاجماع عنه. لكنه اي كونه عنه هو الظاهر. يعني اذا اجمعوا على حكم وفي الحكم خبر الظاهر الراجح ان هذا الاجماع بناء على هذا الخبر. لكن هل يلزم؟ فالمسألة تقول ايه؟ لا يلزم. لا ايه؟ لا يلزم. لكن الظاهر انه هو هذا الاجماع عن هذا الدليل. طيب هو الظاهر ان لم يوجد غيره بمعنى اذ لا بد له للاجماع يعني من مستند كما مر. فاذا وجد فلا اي يعني اذا وجد دليل غيره لجواز ان يكون الاجماع عن ذلك الغير. يعني موجود حكم اجمع العلماء عليه وفي الحكم اكثر من دليل احتمال يكون الاجماع بناء على الدليل الاول احتمال يكون بناء على الدليل الثاني احتمال يكون بناء على الدليلين. وقيل هذا قول اخر موافقته له يعني موافقة الاجماع للخبر تدل على انه اي الاجماع عنه عن الخبر. فهمتم عودة الضمائر؟ اهم شيء في فهم النصوص القديمة معرفة عودة الضمائر. وقيل موافقته اي الاجماع له للخبر تدل على انه اي الاجماع عنه عن هذا الايه؟ هذا الخبر. قال بعضهم ومحل الخلاف في خبر الواحد. كانه بيحرر محل الايه؟ النزاع. اما المتواتر فهو عنه بلا خلاف. وفيه نظر. ايضا يعني يقول في هذا التحرير في قول البعض هذا يعني نظر. يعني لانك يعني لا تفهم انه فهو عنه بلا خلاف وفيه نظر. يعني لا يعني في قول البعض هذا الكلام نظر. لان احتمال ان يكون الاجماع عن غيره ايضا. سيلزم من تواتره ان يستندوا اليه في الحكم الذي تقرر او اجمعوا عليه. ثم قال خاتم جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة. ما حكمه؟ كافر؟ لكن يريد أن يفسر المعلوم من الدين بالضرورة ما هو؟ قال وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول تشكيك، يعني اللي عامة الأمة وخواص الأمة يعرفونه ولا يمكن تشكيكهم فيه، كحرمة القتل وحرمة الربا وحرمة الزنا ووجوب الصلوات الخمس، هذا معلوم من الدين بالضرورة. كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمس كافر قطعا إن كان فيه نص، إن كان في الإجماع نص، لأن دحده لقد كان فيه نص، لأن دحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. القضية مش قضية تكذيب حكم، تكذيب النبي في البلاغ في التبليغ. وما أوهمه كلام الآملي ومن تبعه من أن فيه خلافا ليس بمراد لهم. يعني في هناك كلام الآملي وأتباعه أو بعض أتباعه أن هذا الكلام السابق فيه خلاف، هو كلامهم يوهم هذا، ولكن هذا الذي أوهمه كلامهم هم لا يقصدونه، هم لا يقصدونه. وكذا إن لم يكن فيه نص جاحده كافر في الأصح، إن كان فيه نص فجاحده كافر قاطع، وإن لم يكن فيه نص فجاحده كافر في الايه؟ في الأصح، يعني في خلاف. شوف المعاني، مستويات المعاني، يعني ما فيه نص ما فيه خلاف، ما ليس فيه نص ولا فيه خلاف ضعيف. وقيل لا لعدم النص، ده في الايه؟ في فيما فيه، فيما ليس فيه نص. وخرج بالمجمع عليه جاحد مجمع عليه غيره وإن كان فيه نص، يعني غير المجمع عليه ولا فيه نص فجاحده لا يأخذ. قال لما مرة في الأصح لما مرة وكذا لما يجد فيه نص جاحده لا يأخذ لما مرة. ما الذي مرة؟ هو نفس المعنى الذي هذا تكرر، تكرر هو كأنه يعيد. وكذا إن لم يكن فيه نص جاحده كافر في الأصح. لماذا؟ لأنه مكذب للدين، مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. و بالمعلوم ضرورة غير كفساد الحج بالوقت قبل الوقوف. فساد الحج بالوقت إذا طبعا المحرم يحرم عليه الجماع، وإذا جامع وهو محرم يفسد حجه إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة، وبعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرات في خلاف فيه كده. وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت ابن السلس مع البنت، يعني من كم نسبة كم في الأمة يعرف إن بنت الابن مع البنت ترث السلس؟ أنا هذا مجمع عليه، ولكنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فجاحده لا يقصد. قال كاستحقاق بنت ابن السدس مع البنت لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم به كما رواه البخاري، يعني وفيه نص، يعني مجمع عليه وفيه نص لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة. وبالدين المجمع عليه المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد، هذا محل إجماع إن في بلد اسمها بغداد، ولكن هذا وهذا معلوم ضرورة، ولكنه معلوم من الدين، لا ليس معلوما من الدين، فلا يكفر جاحدها ولا جاحد شيء منها وإن اشتهر بين الناس. هذا حاصل ما في الروضة كتاب الروضة للإمام النووي وليس روضة ابن قدامة. هذا حاصل ما في الروضة كأصلها. نعم؟ في باب الردة وهو المعتمد، وإن خالفه ما في الأصل جمع الجوامع كما أوضحتهم في الحاشية. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.